جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 29 من ليبيا، يقول السائل: استقلت من عملي وأنزلت لي جهة العمل 2 شهر من الرواتب وأنا لم أعمل مقابلهما، فما حكم ذلك مع العلم أني محتاج لهذا المال؟ أرى بارك الله فيك أن تراجع الجهة المختصة وتشعرهم بذلك، فإن قبلوه منك فبها ونعمت وبحقهم، وإن لم يقبلوه فنوصيك أن تتصدق به أو تضعه في مرفق يعني يستفاد منه، يستفاد من استفادة عامة كالمساجد أو مرفق للماء أو غير ذلك. وإن كنت معدما لا مناص لك من استعماله من رده ولا التصدق به أو انفاقه في وجه خير، ولا تجد من يسرفك، فهو سلف عندك. إذا قدرت فاصنع ما أشرنا عليك به: أولا الرد إن قبلت الجهة المختصة، وثانيا إذا لم تقبل فأنفقه في وجه خير، إما صدقة المحتاجين وأقاربكم أولى، أو مثلا في بناء مسجد أو في مرفق ماء إلى غير ذلك من وجوه الخير. نعم.